телефони воді. الله الرحمن الرحيم أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله

ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء الله العظيم الفاتحة.